أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. في الواقع فوجئت بأن هذا اليوم أو غدا يصادف بحسب السنة الشمسية يصادف ذكرى استشهاد سيدنا وأستاذنا الشهيد السعيد آية الله العظمى السيد الشهيد الصدر رضوان الله عليه. وبناء على أداء بعض من الحق الذي له عليه، وإجابة لطلب الإخوة، أحب أن أستفيد من وقت درس اليوم لكي نعيش معا في أجواء هذا العبقري الفذ، هذا الرجل العملاق في دنيا الفكر، هذا الإنسان العظيم جدا الذي تقصر الكلمات عن أداء بعض حقوقه، هذه الشخصية التي جمعت أطراف مكارم الأخلاق كلها، جمعت كل المثل والقيم الإنسانية العليا، من تقوى، من شجاعة، من ورع، من زهد، من إخلاص، من إحساس بالمسؤولية، من عمل بالمسؤولية، من علم، من جهاد، من وعي، ماذا يمكنني أن أقول في حق هذا الإنسان؟ ماذا يمكنني وأن لي أن أقول شيئا؟ وواقعا يمكن أن نقول عنه أنه هو النفس الزكية بلا مبالغة. أقدس وأطيب نفس شهدتها أرض العراق، وشهدها تاريخ العراق على الإطلاق. متى تمنح الفرصة مرة أخرى للحوزات العلمية أن تنتج شخصا من هذا القبيل؟ متى وأن الإنسان الذي هو وإن لم يكن معصوما، فإن المعصومين محددون معينون من قبل الله تبارك وتعالى، لكنه يكاد أن يكون تالي تلو المعصوم، وفي هذا درس كبير لنا أنه إنسان مثلنا يقدر يصير هالشكل. هذا خبعا مو إمام معصوم حتى نقول احنا وين المعصومين، بل احنا وين المعصومين، هذا صحيح أن لغير المعصوم أن يبلغ المعصوم، لكن هذا خبعا مو معصوم. رجل عاش في أسرة في الكاظمية ولد ونشأ وعاش و درس ودرس ودرس ودرس وبلغ إلى ما بلغ إليه السيد الشهيد. ومنذ طفولته كانت آيات النبوغ بارزة وواضحة فيه، كما ينقل زملاؤه آنذاك عنه. منذ كان في المدرسة، في المدرسة الابتدائية في الكاظمية، طفل يدرس الابتدائية في مدرسة ابتدائية ويناقش الماركسية، يكتب مقال ويلقيه في مراسم الصبح في المدرسة، يناقش الماركسية الكلام حول سيدنا الأستاذ الشهيد جدا صعب، لأنه يجب أن يكون هذا الكلام متشعبا ويشتمل على جوانب من العظمة، لأن هذه الشخصية جمعت كما قلت جمعت كل القيم. نأتي إلى علمه، خم نراه هو العملاق، هو الذي في أي موضوع كتب كان ما كتبه هو فصل الخطاب، هو فصل الخطاب. ولم يأتي من بعده أحد كتب في ذاك الموضوع أحسن منه، لم يأتي. هذا ادعاء لي عليه أكثر من دليل. تعالوا إلى اقتصادنا، اقتصادنا كتاب كتبه هذا الرجل قبل نيف وخمسين سنة، يعني أكثر من نصف قرن الآن يمضي على تأليف اقتصادنا، نصف قرن. وهو يذكر في المقدمة، تقدرون تطالعون، يقول هذه الخطوة الأولى خطوتها أنا في هذا الموضوع، موضوع الاقتصاد، وأملي أن يأتي من بعدي المفكرون ويخطون الخطوات اللاحقة. مضى على هذا الكتاب خمسون سنة، نصف قرن، وهو موضوع، والموضوع موضوع مهم، موضوع الاقتصاد موضوع تلتفت إليه الأنظار دائما، مو في موضوع هامشي جانبي، موضوع يرغب أن أن أن أن يأتي فيه المفكرون بشيء جديد، يدلوا بدلوهم وأدلوا بدلائهم، كلهم أدلوا بدلائهم، ولم يأتي أحد بمثل هذا الكتاب. وين رأونا كتاب في موضوع، في موضوع الاقتصاد يضاهي اقتصادنا، مو أرقى منا، يضاهيه. يعني الخطوة الثانية ما خطوها هيك، خطوة مشابهة لهذا ما حد خطاها في العالم الإسلامي، مع كثرة المفكرين الإسلاميين في العالم الإسلامي في إيران وفي غير إيران، ما أكثر المفكرين الإسلاميين الذين اعتنوا بهذا الموضوع، موضوع الاقتصاد. لكن من منهم جاب مثل هذا، مثل هذا منه جاب، مو أحسن من هذا. هذا دليل حي على أن هذا الرجل عندما يطرق بابا من العلوم ينفذ فيه إلى العمق ويأتي بفصل الخطاب في ذاك الموضوع، يتعب من بعده وينسي من قبله، ينسي من قبله ويتعب من بعده. حقيقة يعني المفكرين الإسلاميين من بعد سيد الشهيد يعني من الصعب عليهم أن يأتوا بشيء جديد في الموضوعات اللي كتب فيها أسير الشيء. جدا صعب. وهذا لا لقصور فيهم، بل لأن ذاك إنسان فوق العادة. السيد الشهيد بحق يعتبر من نوابغ العالم في هذا القرن، بحق من نوابغ العالم، ليس من نوابغ العراق فقط أو من نوابغ العالم الإسلامي. هذا الكتاب، كتاب الأسس المنطقية للاستقراء، ما أدري كم تعلمون عن هذا الكتاب وكم يعلمه الآخرون عن هذا الكتاب. كتاب لا يزال مغمورا وغير معروف، لكن تأتي إن شاء الله الأجيال في المستقبل وتعرف قدر هذا الكتاب. هذا الكتاب عندما كان السيد يكتب هذا الكتاب، خب هذا الكتاب يناقش النظريات الرياضية الحديثة الأوروبية، يناقشها ويفندها. خب بصدد المناقشة هو خب كان بحاجة إلى مصادر تستعرض تلك النظريات حتى يطلع عليها، نظرية برتراند راسل ونظرية برنولي ونظريات أخرى في حساب الاحتمالات الرياضي. خب كان يحتاج إلى مصادر، والمصادر باللغة الإنجليزية، والسيد لا يعرف اللغة الإنجليزية. عانى بهذا الصدد، وكلها معادلات رياضية، معادلات، والكتاب أمامكم شوفوا مملوءة من المعادلات الرياضية. خب حصلوا بالتالي على واحد في بغداد، أستاذ جامعة أو ما أدري، فهذا تمكن من أن يترجم بعض تلك النظريات الرياضية للعلماء الأوروبيين اللي كان يريدها السيد الشهيد، أن يترجمها للعربية، و جابوا وودوا وراحوا. المهم بالأخير هذه الترجمة خب السيد طالعها في مكان، في معادلة، وصل السيد إلى مكان في الرقم في الكسر الرياضي ب الكسر يشتمل على على ماذي باللغة العربية، ها؟ مقام وبسط. رأى أن هذه المعادلة، هذا الكسر هذا غلط، هذا البسط كن يصير مقام والمقام كن يصير بسط. ودوا للمترجم، قال لا هو هذا بالمصدر، هذا هالشكل بالمصدر الإنجليزي هالشكل أنا هم ترجمت. دزوا على يعني بعد مدة فترة على صاحب يعني المصدر اللي كاتب باللغة الإنجليزية، أن هذا المكان فلان يقول، محمد باقر الصدر يقول أن هذا في اشتباه، هذا المفروض بالعكس يصير. ذاك هو صاحب المطلب، هو صاحب الفكرة. تأمل قال عجيب، بني الحق معه، هو كما أنا مشتبه، هذا منه، هذا شنو، وين دارس؟ قالوا هذا إنسان بالحوزة وصدفة هم ما دارس رياضيات، يعني السيد الشهيد وما رياضيات المدرسة الابتدائية بعد، فمو أكثرها. فعندما نقول من نوابغ العالم ليس فيه مبالغة. هذا في الحقول التي ليست من اختصاصه، لأن هو حوزوي وفقه وأصول، ومو حق لحق الرياضيات. وقام يناقش أحدث النظريات الرياضية في حساب الاحتمال ويفندها، ويأتي بنظرية جديدة يبدع إبداعا، نظرية التوالد الذاتي اللي شارحها السيد في الأسس المنطقية، ويناقش المنطق الأرسطي، ويناقش المنطق الوضعي الحديث. الشيخ محمود الفياض ابن الشيخ الفياض، ابن الشيخ الفياض الذي هو في النجف، ابن هنا الشيخ محمود، هو نقل لي عن والده، يعني عن الشيخ الفياض، قال والدي نقل عن السيد الخوئي رضوان الله عليه أنه قال أول كتاب أقرأه مرتين ولا أفهمه كتاب الأسس المنطقية في الاستقرار. أول كتاب أقرأه في عمري سيد الخوئي يقول وما أفهمه، مرتين أقرأه ما أفهم. هذا كلام مو مني حتى يحمل على مثلا شدة حبي لسيد الشهيد، لا لا، سنده أذكر هذا، ابن الشيخ الفياض عن أبيه عن السيد الخوي. لأن السيد الخوي يقول عادتي كل كتاب يوصل بيدي أقرأ الصفحة، يعني تقريبا أحيط به من أوله إلى آخره، مو كله كل صفحة أقرأ، لكن أتورقه وأحيط بما فيه إجمالا وأفهمه. هذا أول كتاب أنا مرتين قرأته ما فهمت. ولذا أنقل أيضا عن السيد الهاشم الشهرودي حفظه الله، هو نقل لي عن الشيخ الفياض المرجع في النجف، لأن الشيخ الفياض زار إيران بعد استشهاد السيد الشهيد زيارة، بعد استشهاد السيد الشهيد اجى إلى إيران في الزيارة قبل سنين أنا أذكر، فاستضافه العلماء، وبالجملة السيد الهاشمي أيضا سوى وليمة ضيافة على بشأنه يعني في بيته في سالاري، أنا كنت لتلك الضيافة كنت، بس هذا الكلام اللي دار بين الفياض وبين السيد الهاشمي أنا ما، لأن بعيد شنيت عنهم في المجلس، هم ذاك الصوب مثلا قاعدين أنا الصوب. السيد الهاشمي قال لي أن الشيخ الفياض في ذيك الجلسة قال لي أن السيد الخوئي رحمه الله قال لو كان أستاذك، يعني يخاطب السيد الهاشمي، أستاذك يعني السيد الشهيد لو كان حي لم أكن مترددا في أن أرجع الناس إليه في التقليد، لم أكن مترددا أبدا، لو كان أستاذك حي ما كنت أشك لحظة في أن أرجع الناس في التقليد إليه. هذا من يقول السيد الخوي الذي نعلم أنه لم يرجع الناس إلى أحد عندما مات، والسيد السيستاني موجود وغيره من طلاب السيد الخوي موجود، مرزا جواد التبريزي موجود، غيره ما أرجع إلى أحد، بينما يقول لو كان السيد الشهيد حي لم أكن شاكا في أن أرجع الناس إليه. وهذا يعني أن السيد الخوي كان يرى تفوق السيد الشهيد على كل هؤلاء مع احترامي لهم جميعا، ما أرجع الناس إلى هؤلاء في التقليد، لكن كان مستعد أن يرجع الناس إلى السيد الشهيد إذا كان حي، بنقل الشيخ الفياض عمو مني ولا من السيد الهاشمي، حتى يقولون خو هذول طلاب السيد الشهيد ويردون يمدحوه ويردون كذا. إنسان شوفوا هذه النظريات الأصولية العميقة الدقيقة التي نراها عند السيد الشهيد في الأصول، هذه النظريات تقريبا هي نظريات السيد الشهيد في عنفوان شبابه، ما زاد عليها شيئا إلا في ترتيبه كذا تبويبه، يعني هالدقة موجودة عنده من ذاك الوقت، مو أنه هالدقة حصلت بالتدريج نتيجة اكتمال الدرس أو كذا. نظريته في العلم الإجمالي موجودة في عنفوان شبابه. هو قال يعني الآن الشك مني، أنا شاك في أنه قال، إما قال ما قلدت في عمري أبدا، ما قلدت، أو بلغ مجتهدا إيه؟ أو مثلا في سنة سنتين من بداية بلوغه مثلا عمل بالاحتياط وبعدين قام يعمل برأي، المهم ما قلد، يعني بلغ مجتهدا واجتهاد، هم ايش اجتهاد، مو اجتهاد ايش قلطوقي يعني سطحي قشري، اجتهاد عميق هالشكل. هو في فدك في التاريخ اللي كتبه فيه في أيام شبابه، كتب في عطلة دراسية حوزوية في الصيف، فدك في التاريخ موجود. هناك يناقش يعني أدق الآراء التي يطرحها المحقق العراقي في باب القضاء، يناقش المحقق العراقي في الكتاب، بس خوب الكتاب باعتباره هو مكتوب لعموم الناس، فهناك ما يعني ما ياخذ راحته السيد في المطلب، اشارات اجمالا بس يناقش. هذا هو علمه. وبعد يعني متى يمكن الانسان أن يحيط بمقامه العلمي إلا بعد أن واقعا يتأمل ويدرس كل ما كتبه السيد في مختلفه، في بحث الكرب في الفقه، شوفوا شو مسوي. في البحوث الأخرى في الفقه، في البحوث الأخرى في الأصول، في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، في نظريته الإبداعية نظرية حق الطاعة التي واجه بها نظرية البراءة العقلية وقبح العقاب لا بيان، وأول من ذهب إلى إنكار البراءة العقلية وإنكار قاعدة قبح العقاب لا بيان بشكل صريح. سأكو إشارات في بعض الكلمات سابقين، لكن إشارات همو مو معلوم أنها إشارات إلى هذا المطلب، فيها احتمالات أخرى، لكن أول من تصدى بشكل واضح وصريح ونسف قاعدة قبح العقاب لا بيان والبراءة العقلية وأتى بقاعدة أخرى وهي قاعدة حق الطاعة، هذا علم شجاعته. الرجل الوحيد في تاريخ العراق الذي وقف أمام صدام ذاك المجرم، ذاك الدكتاتور المستبد، ذاك الإنسان الذي لم يكن يجرأ أحد على التنفس ضده، تنفس ضده، فضلا عن التكلم ضده. الناس ما كانوا يجرؤون أن يخنزلوا على صورة صدام، صورة صدام يخنزلون عليها كان عليها عقوبة. بعد عقوبة أنتم عراقيين، وما يحتاج أنا أشرح لكم أن صدام منو كان وشنو كان. صدام الذي دخل ظلمه في كل بيت وذاق طعم ظلمه وإجرامه كل عراقي بل وغير العراقي. هذا الإنسان الذي كان مرحوم سيد مهدي الحكيم الشهيد رحمة الله عليه، هو كان يقول لي، يقول صدام قليل في حق أن نقول مجرم. كلمة مجرم هذه كلمة لا تعطي صدام حقه ما يستحقه واقعا، الكلمة قاصرة عن بيان شخصية صدام. إذا نقدر، إذا نريد نقول، نقول صدام مؤسس مدرسة في الإجرام، مؤسس مدرسة في الإجرام، مو فقط مجرم. الناس تأسس مدرسة علمية، صدام مؤسس مدرسة في الإجرام. من وقف ضده بصراحة وبالشجاعة وقال له لا؟ كل ما قال صدام قال لا، طلب منه أن يكف عن مدح إيران ومدح الإمام الخميني قال لا، طلب منه أن يفعل كذا قال لا. من أليست هذه شجاعة؟ احنا نقول الامام الخميني شجاع، بل فعلا الامام الخميني رضوان الله عليه كان شجاع، لكن الشجاعة يجب ان، شجاعة الرجل يجب ان تلحظ انه يشوف طرفه منه بالقياس الى طرفه. نشوف طرف الامام الخميني كان هو الشاه، الشاه مجرم دكتاتور لا شك، لكن عندنا مجرم ومجرم فرق. الشاه بالقياس إلى صدام إمام جماعة أصلا، إمام جماعة حقيقة بالقياس إلى صدام. هذا تعبير مو تعبيري، هذا تعبير الشيخ المشكيني حفظه الله رحمه الله عمي، في المرة صار ذكر مقايسة بين الشاه وصدام، هو الشيخ هيك عبر، قال شاه بالقياس إلى صدام إمام جماعة. أنا هم مزحت ويا الشيخ، الشيخ كان إمام جمعة قوم، قلت له لا مو إمام جماعة، إمام جمعة. واقعا هالشكل، يعني غاية ما كان يصنعه الشاه بالنسبة إلى قائد الثورة اللي هو الإمام الخميني، إيش سوى؟ بعده قتله، أعدمه، بعده. هذه غاية ما كان يصنعه الشاه. أما صدام أكو عدة تبعيد في قاموسه، تبعيد أكو عدة مجتهد ما يعدمه، أكو مجتهد ما يعدمه. فبالقياس إلى طرف السيد الشهيد أكاد أن أقول أن السيد الشهيد أشجع حتى من الإمام الخميني، لأنه واجه جبارا طاغوتا لم يواجهه الإمام الخميني. هذه شجاعة وهذا علمه وهذا وعي والتفات إلى زمانه ومتطلبات زمانه وعصره في المد الشيوعي، عندما كانت الشيوعية مسيطرة على العالم الإسلامي وتجذب جماعات جماعات من الشباب المثقف المسلم الشيعي يروحون يصيرون ماركسيين وشيوعيين أيام المد الأحمر. خب السيد الشهيد عالم بزمانه يعني يدري يشوف يباوع داير مدايره ايش جاي يصير، مو شي عالم خافت في بيته يقرأ مفاتيح ويصلي صلاة الليل ويبكي ويدعو ويزوره، واعي شاف الوضعية أحس بالمسؤولية أنه لا بد من إنقاذ هذا الشباب الذي يوما بعد يوم جاي يميل نحو الشيوعية والماركسية والإلحاد والزندقة. فشمر عن ساعديه وكتب فلسفتنا بوصفه الحلقة الأولى، وبعد ذلك كتب اقتصادنا بوصفه الحلقة الثالثة، وكان يريد أن يكتب الحلقات الأخرى مجتمعنا وغيره. لكن خب في اليوم سألت سيدنا مجتمعنا شلون صار، قال مجتمعنا حال دون مجتمعنا. المهم كتب فلسفته 10 أشهر تعب وكتب هذا الكتاب، والكتاب بعد غني عن التعريف، ما أراني محتاجا إلى أن أعرف الكتاب، دراسة موضوعية استدلالية عميقة لكل المدارس التي تدلي بدلوها في مسألة نظرية المعرفة وفي مسألة المفهوم الفلسفي للعالم، وناقش المادية والمفهوم الفلسفي المادي للعالم ناقشة مناقشة عميقة ومنطقية وموضوعية بدون أي تعصب، وأثبت المفهوم الفلسفي الإلهي للعالم، أثبت أن هذا العالم إلهي ليس ماديا، هذا العالم يوجد فيه موجود وراء المادة وغير خاضع للمادة ولا تحكمه قوانين المادة فوق المادة، أثبت أن هناك موجودا غير طبيعي موجودا ميتافيزيقيا فوق الطبيعة فوق المادة وهو الله، والمادة منه والعالم كل منه، هذا أثبت باللغة علمية حديثة يريده الشباب المثقف الجامعي. خب كتب هذا الكتاب، والكتاب أعطاه السيد ذاك الوقت أعطاه لجماعة العلماء، هناك تشكيلة كانت في النجف اسمها جماعة العلماء في النجف الأشرف، شبيهة بجامعة مدرسين الموجودة الآن في قوم، شلون تشكيلة علمائية حوزوية تعطي رأيها في المسائل الاجتماعية والسياسية، صدر بيان أو كذا، هم جماعة العلماء كانت تشكيلة مجموعة من الشيبة الحوزويين المحترمين هذول كانوا، وأكو مجلة هم تصدر باسمهم مجلة الأضواء، خوش مجلة كانت وفيها مطالب، السيد الشهيد كان ذاك الوقت يدعمهم بقلمه لكن بدون اسم، باسمهم هم، هو السيد يكتب ويطيهم هم يطبوها باسمهم، بينما هو إلى السيد الشهيد أن هو كان في الحقيقة مثل نسبته إليهم نسبة ابنهم، يعني هو كان صغير وذولاك يعني شيبة، فكان يكتب المطالب ويعطيها لهم وهم هم يطبعوها المهم فالكتاب فلسفتنا أعطاه السيد لأولئك حتى يطبعوه باسمهم شوف الإخلاص بسنهم. هو تعب 10 أشهر مهجت بادلها. أعطى الكتاب لهم لكي يطبعوه باسمهم، باسم جماعة العلماء، بس هم رادوا يغيرون يبدلون في الكتاب في بعض مكاناته. السيد ما وافق، هذا يجب أن يكون هذا ما هو مؤلف الكتاب، هو يدري أنه شنو يكون ينكتب شنو ينكتب، فما ما قبله، هو ما قبل، أخذ منهم من حسن الحظ ما قبله، وطبع الكتاب. بس طبع شلون؟ ما أدري، الشيخ ما كان عنده فلوس، فقير جدا جدا خصوصا ذاك الوقت. احنا من كنا نروح يمه اللي كان مضى على تاليف فلسفتنا سنين كان فقير، فكيف في ذاك الوقت اللي هو كتب فلسفتنا بعد افقر من ذاك؟ ما عنده فلوس، ما عنده بيت، ما كان عنده هو الا الاخير بيت له، ماكو. فطبع الكتاب، ما ادري الواحد اجى طبعه، المهم طبع الكتاب ودوى هذا الكتاب، وبالسرعة نفدت النسخ، طبع مرة ثانية، نفدت النسخ، طبع مرة ثالثة، نفدت النسخ. خلال شهور طبع الكتاب مرات، وانتشر اسم السيد في العالم الإسلامي، وجاءت الكتب والرسائل إليه وهي تمدح الكتاب، كتب من كتاب، من مفكرين من لبنان، من مصر، من غير مكان، يمدحون الكتاب، يقرضون الكتاب. زين، اشتهر السيد الشهيد إلى ذاك الوقت. قبل ذاك ما كان مشهور السيد الشهيد، كان مغمور. فلسفتنا أول باكورة يعني إنتاج العلمي الواضح كان هذا، فانتشر اسمه وأصبح الناس يرددون باسمه ويمدحون كتابه و شوف الإخلاص. في الفترة الأخيرة هذا بعد أنا ما أنقله أنا مباشرة، أنقله عن السيد الحائري. السيد الحائري ينقل أنه رأيت يوما ما سيدنا الأستاذ الشهيد مطرقا حزينا باكيا كلش متأذي، فقلت سيدنا خير إن شاء الله، شنو ما سألته عن السبب، قال أنا أفكر في أنه في اليوم الذي ألفت فلسفتنا وأعطيت الكتاب إلى جماعة العلماء لكي يطبعوه باسمهم، لو كنت أدري ذاك الوقت، لو كنت أدري أن هذا الكتاب سوف يسبب اشتهاري في العالم أيضا، هل كنت مستعدا أن أعطي الكتاب لهم؟ شوف يعني وين جاي يفكر، يعني يمتحن إخلاصه، يمتحن درجة إخلاصه. ما أدري، أخاف أنه لو كنت أدري أن هذا الكتاب سوف يسبب اشتهاري واحترامي ما كنت أعطيهم، يعني ذرة هوى نفس كان يدخل في الموضوع، أخاف. هل كنت مخلصا إلى حد أنه لو كنت أدري خذاك اليوم ما كنت أدري أن الكتاب إيش راح يصير؟ كتاب استوني أنا مكاتبة وما يندر أنه يمدح في العالم أو ما يمدح وما أدري، خف أعطيته لجماعة، هذا مو مهم، لأن ما أدري أنه شنو وراه شكو. لكن لو كنت أدري وراء هذا الكتاب سوف أصير مشهور ومعروف أيضا، هل كنت مستعدا أن أعطي الكتاب لجماعة العلماء أو لا؟ هل كان إخلاصي إلى هذا الحد أو لا؟ هاي عظمة، أن الإنسان دغدغته الفكرية تصير أنه إيش قد إخلاصي أنا، مو دغدغته أن يصير مرجع، يصير كذا، يصير كذا، يصير كذا. ما يفكر في الجمهور، يفكر فيه الجانب. على كل حال الوقت انتهى وأنا كلامي لا ينتهي في هذا الموضوع. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتغمد سيدنا الأستاذ الشهيد برحمته الواسعة ويجعله من شفعائنا يوم القيامة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا أن نتعلم ونأخذ منه بعض ما كان يتمتع به من خصوصيات ومن فضائل، وأن يوفقنا لأداء بعض حقوقه إن شاء الله. إلى روحه الطاهرة، الفاتحة مع الصلوات.